السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقاء جديد مع حوار مع الشباب. يعني هو ما زالت لحد الآن الرد الجميل، لكن إن شاء الله هيبقى من يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله هيبقى إن شاء الله تتر معنا والبرنامج باسم حوار مع الشباب. يمكن أعلنت امبارح في برنامج فضفاضة إن شاء الله نحن هنبدأ من النهاردة سلسلة كاملة مع الشباب. حقيقة الشباب طبعا لهم حق علينا، الشباب هم أمل الأمة ومستقبل الأمة المسلمة، وقد اعتمد النبي أكثر ما اعتمد في هجرته وفي غزواته وفي إقامة الدولة الإسلامية على الشباب الأمة المسلمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا محتاجين سواعد الشباب في هذه الأيام لإقامة الأمة المسلمة مرة أخرى كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين نقول الشباب لهم حق علينا، والشباب كتير، عدد شباب كتير جدا، فمحتاجين ان احنا نوجه دعوتنا لهذه المساحات الكبيره والعريضه من شباب الامه المسلمه. اسال الله عز وجل ان يبارك في شباب الامه. طبعا شباب الامه الان مستهدف من قبل اعداء الله سبحانه وتعالى، بيسلطوا عليه يعني اشياء وابتلاءات لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. فعشان كده محتاجين ان احنا نولي اهتمام شديد جدا بقضايا الشباب، وانا عايز تبعتوا لي تقولوا لي ايه القضايا اللي حب نتكلم فيها، ايه المشاكل اللي بتواجه كتير من الشباب، ايه الحاجات اللي بتؤرق حياة الشباب. انا عارف ان فتن كتير جدا على الشباب. احنا ايام ما كنا في جامعة يعني سبحان الله كانت فتن، كان في فتن طبعا، لكن انا اظن انها لا تساوي مثقال ذرة من الفتن التي يتعرض لها شباب الامة في هذه الاونة بالذات. عشان كده محتاجين نحن نقرب بعض اكتر ونفهم بعض اكتر ونحب بعض اكتر. وانتوا عارفين يا شباب اني بحبكم في الله، وانا بعتبر نفسي برضه لسه شاب يعني، فربنا يجمعنا واياكم على خير دائما ان شاء الله. واي حاجه انا اخ صغير ليكم، اي حاجه ابعتوا لي قولوا لي محتاجين نتكلم في القضيه الفلانيه، محتاجين تثير الكلام في المساله الفلانيه، وان شاء الله هنتناول هذه القضايا كلها ان شاء الله. البرنامج يكون مستمر معانا لفتره طويله بحيث نفتح مجال ان احنا يعني نتكلم مع الشباب في كل القضايا اللي هم محتاجينها. وان شاء الله بعد 10 دقائق او 15 دقيقه من الان هبتدي اتلقى اتصالاتكم ومشاكلكم وشكاويكم والاشياء اللي انت تحبوا نتكلم فيها. ده من ناحيه. من ناحيه تانية برضو هنبتدي برضو ان شاء الله ان احيانا الله سبحانه وتعالى ان احنا نحاول برضو في حلقات نجيب شباب ونشوف برضو قضاياهم على الهوا ونتكلم معاهم ونحاول بقدر الامكان ان احنا نحل مشاكل الشباب كلها واحنا عينينا للشباب. طبعا اول مشكله هنتكلم عنها النهارده مشكله الغفله بين الشباب. مشكله الغفله اللي النهارده انا مش بكلم الشباب الملتزم بقى اللي التزم الحمد لله ربنا اكرمه، هنبتدي نتكلم معاه في قضايا خاصه بالملتزمين، قضايا معينه بيعاني منها كثير من الملتزمين هنتكلم فيها. لكن انا عايز دلوقتي الحق الشباب اللي لسه بره، اللي لسه بعيد خالص، اللي لسه ما فكرش في الموضوع بالمره لا من قريب ولا من بعيد. عايز ابتدي معاه ونفكر معاه ونفتح معاه المواضيع، وعايز اقول له افتح قلبك ليا حبيبي واقعد معايا وندردش مع بعض اهوت ونحاول نفهم القضيه من اولها. اخويا وحبيبي، انت جيت الدنيا اصلا ليه؟ هتقول لي جيت ليه؟ يعني جيت زي ما كل الناس جت، يعني بناكل وبنشرب وعايشين وبندرس وبعد كده هنتعين ونتجوز ونخلف ونستنى بقى يعني ان الدنيا تخلص معانا يعني. فاقول له طيب ايه الفرق بيني كانسان وبين اي كائن حي عايش في الدنيا ديت؟ هل هو جه وما هو برضه اعزك الله الطيور والدواب والحاجات دي كلها، ما هو برضه بتاكل وبتشرب وبتتجوز وبتخلف والدنيا ماشيه معاه ما فيش مشكله، لكن في النهايه لازم يكون في فرق. ولقد كرمنا بني ادم، فين التكريم؟ لازم نشوف بقى التكريم دوت ربنا كرمك بايه ونشوف انت متعايش مع الموضوع ده ازاي. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لهدف معين، الهدف ده ربنا سبحانه وتعالى وضحه وقال وما خلقت الجن والانس الا لحاجه واحده بس، الا ليعبدون. العبوديه دي بقى هل هي فقط بتتمثل في ان انا اقوم دلوقتي اصلي وان انا اقرا قران وان انا اذكر الله سبحانه وتعالى وبس، او حج وزكي وبس؟ طبعا لا. والا لو كان الاسلام بالمنظر ده اتعرض على ابو جهل وابو لهب كان قبله وكان ما فيش مشكله. امال هم رفضوا ليه؟ رفضوا ان الاسلام تبع ثقيله، مهمه عظيمه جدا، شيء عظيم جدا، امانه ربنا عرضها على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا لو ضاع الامانه، لكن امينا صادقا لو حمل هذه الامانه. ولذا كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه بالصادق الامين بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك يبقى هي مساله العباده مش ان انا فقط ان انا فقط هصلي واصوم واذكر ربنا واقرا قران وبس. لا، انت في كليتك لو صدقت النيه مع الله سبحانه وتعالى، ولو انت في مدرستك وصدقت النيه مع الله سبحانه وتعالى ان انا بطلب العلم ولو كان دنيوي. لان بعض الناس يقول لك ايه يا عم ده علم دنيوي، يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. مين قال كده؟ مين قال كده؟ يعني لما نكون عايزين المسلم الطبيب، لان الاصل فيك هو الاسلام، لما نلاقي مسلم طبيب، الطبيب ده مش ربنا ينفع بيه المسلمين؟ لما يكون مدرس، لما يكون مهندس، لما يكون دكتور، لما يكون يعني اي في اي منصب ربنا ينفع بيه المسلمين، يبقى دوت فضل الله سبحانه وتعالى في كل كلمه بيقراها، في كل درس بيسهر عشانه، وفي كل محاضره بيحضرها، دي عباده لله سبحانه وتعالى. انت وانت خارج من بيتك اخويا وحبيبي عشان تشتغل وتجيب لقمه لزوجتك واولادك والامك وابوك وحبايبك، انت مش كده في عباده؟ نعم، انت في نوافل العباده بفضل الله سبحانه وتعالى. انت والنبي عليه قال واللقمه يضعها الرجل في امراتي له بها صدقه. فعايزين نفهم العباده بمفهومها الشامل، ان انت كشاب بتقدر بفضل الله سبحانه وتعالى تعمل اشياء. طب هقول حاجه اجمل من ده كله، وانت بتتفسح في اجمل من كده؟ عشان تعرف ان المساله مش مساله بقى ان الاسلام يعني طوق وان الموضوع عباره عن تعنت، لا ابدا، الموضوع مش كده خالص اخويا وحبيبي. انت لما تكون النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى رايح تتفسح في مكان ما فيهوش معصيه لله، من باب ان انت تتروح عن نفسك او تروح عن نفسك علشان تستعين بالترويحه الجميله ديت على طاعه الله سبحانه وتعالى، يبقى الفسحه دي نفسها عباده لله. دين جميل، دين جميل يا شباب، وعايزين نقول الحياه حلوه جدا يا شباب، وعمر ما كانت الدنيا تعقيد ولا كان الدين اصلا فيه تعقيد بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نفهم القضيه من اولها، نحط ايدينا على مواطن المشكله ونحاول نظبط نفسنا بحيث ان احنا ان شاء الله نوصل مع بعض البر الامان. بقول لكل شاب، بقول لكل اخت، بقول ليكم كلكم، بقول لكل واحد فيكم، بقول مد ايدك، مد ايدك، حط ايدك في ايدي يا اخويا وحبيبي، وان شاء الله نوصل مع بعض لبر الامان. عايز اذكر لك مشهد، المشهد ده مشهد عجيب جدا، المشاهد الاخيره ربنا بيذكر لينا هذا المشهد علشان فقط ايه نحاول بقدر الامكان ان احنا نجتنب ان احنا نكون من اهل هذا المشهد. اسمع ماذا يقول الحق جل وعلا. يقول الحق جل جلاله، المشهد عجيب جدا، بس تعالى قبل ما نشوف الايه بتقول ايه، تعالى نشوف المشهد نفسه عامل ازاي. يوم القيامه لما يجتمع الناس جميعا ويقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويبتدوا يعني يبدا الحساب، ثم بعد ذلك ينقسم الناس الى فريق في الجنه وفريق في السعير. ايه اللي يحصل حبايبي؟ اللي يحصل في الوقت دوت هيخش اهل الجنه الجنه، ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنه ان شاء الله، وبعدين اهل النار هيخشوا النار. اهل النار لما يخشوا النار هينقسم اهل النار الى فريقين، فريق مخلد في النار وفريق هيخرج من النار. مين اللي مخلد؟ قال الكفار والمنافقون الى غير هؤلاء. اما الفريق الذي سيدخل النار ويخرج هم عصاة الموحدين، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد موحد في النار أبدا. يدخل، خد بالك، أي إنسان أذنب ذنب هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، لأن ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. والإمام النووي لما نقل عن في قول العلماء في مسألة التعليق على قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال إيه؟ قال جملة عجيبة جدا، قال قال أهل العلم، قال أهل العلم فلو شاء الله لغفر لكل عبد، خد بالك بقى للي عصى ده، حتى ولو كان بغير توبة. ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. مش معنى كده بقى نقول إيه؟ طب خلاص ما كون أنا ممكن منهم وربنا يغفر لي بلا توبة فأنا مش هتوب. أقول غلطان، لأن أنت ما تضمنش هل انت من الناس ديت ولا لا، والاصل فيك ان انت تتوب، لان التوبه باجماع اهل العلم واجبه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم والليل اكثر من 100 مره، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد في الموضوع ان احنا محتاجين ان احنا نفهم بقى المساله دي كويس، ان هيدخل اهل النار، النار ربنا يعفونا فيكم هينقسموا لفريقين، فريق مخلد وفريق هيخرج. لما يدخل اهل النار، لما يدخل اهل النار ومع الكفار وكده، يعني لما يدخل العصاة الموحدين مع الكفار، الكفار هيشمتوا فيهم، هيقولوا ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا اسلمتم وعبدتوا ربكم وعملتوا، ورغم ذلك دخلتوا في النار معنا، فدينا في النار مع بعضهم. فيغضب الله عز وجل لهم فيامر الملائكه فتخرجهم من النار الى الجنه. وهذا هو قول الله عز وجل، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سبحان الملك. فعشان كده بنقول ايه؟ بنقول المشهد ده بيقول ايه؟ قال جل وعلا قبل المشهد قلنا هنحكي المشهد عامل ازاي. اهل النار وهم في النار فجأة هيشوفوا مشهد عجيب جدا. خليك معايا يا استاذ عبد الحميد. هيشوفوا مشهد عجيب جدا. هيشوفوا المشهد العجيب ده عبارة عن ايه؟ ان اهل النار وهم في النار هيلاقوا الملائكة خزنة جهنم جايبة منبر عجيب جدا وبيحطوه في النار. بيحط المنبر ده في النار وبعدين وهو في النار فجأة لقوا واحد جاي بيشق الصفوف من ورا. عايز تتأمل معايا المشهد العجيب ده. بيشق الصفوف من ورا وماشي بين الناس اللي هم قاعدين في النار. ربنا عارفين وعافيكم يا رب. لحد ما وصل للمنبر وهو على المنبر راح متدور. هم لحد اللحظة انتوا مش عارفين ده مين أصلا. وبعدين فجأة بصوا ده إبليس. إبليس طالع يعمل إيه؟ طالع يخطب خطبة في النار. إيه ده إبليس هيخطب في النار؟ أي نعم، مين اللي قال كده؟ ده ربنا. إبليس هيقول إيه؟ إيه بقى في اللحظة دي؟ وقال الشيطان، شوف بقى القرآن سطر المشهد ده ليه؟ عشان أنا وأنت نحضر إن إحنا نحضر المشهد ده، ربنا يعافينا ويعافيكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله، ده الشيطان ضحك على ناس كتيرة. بقى طبعا ضحك على ناس كتيرة جدا بشكل لا يخطر على قلب بشر. يبقى إذن وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة ربنا جعلنا منهم، وأهل النار دخلوا النار، ويجي الشيطان بقى بيعيرهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق لما قال لكم اعبدوني واشكروني واسجدوا لي وهدخلكم الجنه وابعدوا عن الشيطان ولا تتخذوه وليا والى غير ذلك. انتوا بقى لما ما سمعتوش الكلام ده كله انتوا خسرتوا كتير جدا ان انتوا سمعتوا كلامي ده. مين كده؟ يقول كده ده ابليس نفسه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. انا ما عملتلكمش حاجه. ولذلك شيطان الانس يا جماعه أشد 100 مرة من شيطان الجن. لأن شيطان الجن يكفيك أن أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص يعني ينصرف من قدامك ويبعد عنك بفضل الله سبحانه وتعالى. وتستطيع أن أنت تستعين بالله عز وجل عليه بأذكار الصباح وأذكار المساء إلى غير ذلك. إنما شيطان الإنس إذا بياخد بإيدك للمعصية بنفسه ويؤذك على الشر أزا ويفضل يتكلم ويغريك ويفعل كل هذه الأشياء عشان إيه؟ عشان يبعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، خدوا بالكم بقى، ووعدتكم ضحكت عليكم فأخلفتكم وأنا ما عملت لكمش حاجة، أنا يدوب فقط وسوست لكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا بس يدوب دعوتكم وأنتوا على طول إيه، وشوف الفاء بقى تعقيب بسرعة، فاستجبتم بسرعة. مجرد ما قلت لك بص على البنت الماشية دي على طول رحت باص. مجرد ما قلت لك شفت الفيلم الجديد في السينما على طول رحت جاري. مجرد ما قلت لك ده في ألبوم بقى نزل للمطرب الفلاني رحت أول واحد اشتريه ودعيت الناس كمان لشراء الألبوم ده. مجرد ما قلت لك تعالى ده في سهرة حلوة جميلة في المكان الفلاني جريت. مجرد ما قلت لك ده في حفلة المطرب الفلاني جريت. مجرد ما قلت لك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بيزيدهم حفرة بقى يقول إيه؟ فلا تلوموني، ما تلومونيش أنا، ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، لا هنفعكم ولا هتنفعوني وما أنتم مصرخي إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله، تخيل إن في ناس هتبقى حضر خطبة إبليس وحضر صف أول، مع إنه في الدنيا لما كان يعرف إن في صلاة جمعة وما كانش بيحضر لصف أول ولا ثاني، ده كان بيجي بعد ما الإمام يخلص الخطبة ويروح يصلي بس معه خلاص. مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كتب له بكل خطوة قيام وصيام سنة أو عبادة سنة صيامها وقيامها. تخيل بإيه؟ بكل خطوة من رايح من البيت لحد المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى المشهد ده صعب قوي. مين يا شباب يتمنى يحضر المشهد المفزع دوت؟ مشهد بجد صعب جدا. ازاي انا اقعد في غفله ابعد عن ربي سبحانه وتعالى؟ ازاي ان انا نداء الامام بينادي عليا كل يوم؟ ازاي بسمع كل يوم 5 مرات حي على الصلاه حي على الفلاح ورغم ذلك قلبي لم يتحرك؟ مع ان اي معصية بيجيني النداء بتاعها في ساعتها قلب بيرفرف وبجري على طول. وشوف سبحان الله شو الشاب، الشاب اللي رايح يقابل البنت بتاعته الجيرل فريند، شوف ماذا اشتياقه وفرحته، قاعد في البيت يظبط شعره، حط كريمات وفزلين ومش عارفه ايه ومثبت للشعر، وعمال يعمل الوش بالكريمات وعمال يظبط لبسه ويكوي اللبس ويحط برفانات وما وماشي اقدامه تسابق الريح لانه راح يقابل الجيرل فريند، ولله المثل الاعلى. فتخيل بقى مدى شوق المؤمن، المؤمن اللي رايح يقابل ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى الفرق. ولذلك سبحان الله لما بيجي يقول واحد مثلا يبطل السجاير بيقول اصل السجاير بتجري في دمي، انا عايز الايمان هو اللي بيجري في دمك انا، يعني لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، انا عايز الصلاه تجري في دمك، عايز زي معلش يعني مع بعض المثل يعني عايز لما الانسان عايزه بلاقي اللي هو مدمن لما بيجي وقت الجرعه بيجتن، لا يمكن يصبر ولا يحتمل، لا يمكن يصبر ولا يحتمل الا اذا ايه، الا اذا اديت الجرعه. طب لو ما اديتش الجرعه يجنن. من باب اولى بقى ان انت الجرعه الايمانيه اللي انت بتشوفها في صلاتك حبيبي في الله، لما تحس ان العصر يا لسه فاضل على العصر 10 دقايق انا مش قادر استحمل، تبقى نفسك تبقى قاعد متوضي مظبط نفسك ومجهز نفسك، واول ما تسمع الله اكبر، لا مش استنى لما تسمع، ده انت تروح في المسجد وتسمع الاذان جوه المسجد. حبيبك ماذا يقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ عايزين نفوق مع بعض الشباب وعايزين نحس بقى بالقضيه وعايزين نعرف ان احنا لا احنا مش هنكون في غفله ان شاء الله من النهارده، احنا ان شاء الله من النهارده هنشرف النبي صلى الله عليه وسلم. وانا امبارح كلمت في حلقه قلت ايه، قلت عايزين كل واحد يقدم هديه للنبي. هتقدم هديه ايه النهارده يا شباب؟ انا عايز اتكلم في الموضوع على طول بقى، عايزين كل حلقه نقدم هديه للنبي. وانا فرحت جدا جدا النهارده وانا ببص على قناه الناس وشايف على الشريط ناس كتير جدا اللي بعتت تقول هلبس نقاب ودي هديتي للنبي، واللي بتقول واللي بيقول هبطل سجاير واخلي فلوس لجمعيه يتامى ودي هديتي للنبي، واللي بتقول صح بنت صلاه الفجر قراتها النهارده ودي هديتي للنبي عليه السلام. انت بقى هديتك ايه للنبي؟ ناوي تقدم ايه النهارده؟ شوف بقى اللي ربنا عرفنا عفيك، شوف المدمن بيعمل ايه واخد بالك، وشوف انت بقى كراجل مؤمن وفرق بين المدمن والمؤمن. انا عايزك تضمن صلاه، تضمن قراءه قران، تضمن ذكر لله، تضمن حب لله وحب لرسول الله وحب للمؤمنين في كل زمان ومكان. ان انت اول ما يجي وقت الصلاه محتاج تاخد الجرعه الايمانيه، بس مش في عرقك مش في ايديك، تاخدها في قلبك وتخش تقول الله اكبر. حبيبك ماذا يقول كما عند الترمذي باسناد الحسن؟ قال من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى، تكبيره الله اكبر اول تكبيره الاحرام، طب ازاي؟ كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. الله اكبر. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه لم تفته تكبيره الاحرام في بيت الله خلف الامام 40 سنة، مش 40 يوم. استاذ عبد الرحيم معانا الصلاه، اتفضل حبيبي. استاذ محمد من اسوان، السلام عليكم. وعليكم السلام. ام محمد ازيك يا شيخ محمد؟ الله يعزك يا ام محمد. والله انا يعني بقالي اكتر من سنتين بتمنى ان انا اخد رقمك الخاص. والله ربنا يخليك يا رب، خليهم سنتين كمان. انا كنت محتاجه ان اتكلم معاك يعني. انا يا حاضر، طب خدي من كنترول. حاضر انا ماشي. انا بتمنى يعني ان انت تدعي لي يعني بالهدايه. طب ناوي تقدمي هديه ايه النهارده للنبي يا ام محمد؟ ها؟ هتقدمي هديه ايه للنبي النهارده؟ انا باذن الله يعني النهارده بدات اصلي ومتنقبه. طيب ربنا يكرمك يا رب. بس يعني انا كنت عايزه يعني تدعي لي بالهدايه والتوبه. ربنا يكرمك يا رب ويهديك ويهديك يعني، ربنا يصلح حالك يا ام محمد، ربنا يصلح حالك مع جوزك ويصلح احوال كل نساء المسلمين يا رب مع جوزهم، لان النهارده الحقيقه الكل بيشتكي. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. حاضر يا محمد. مين؟ أم يوسف من أسيوط، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحبك بالله والله. أحبك الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. والله أنا أمنية حياتي أنا وزوجي إن إحنا نكلمك من زمان يعني. ربنا يكرمك يا رب ويحفظك. بس هو للأسف في الكويت ونفسه فعلا يسمع صوتك. نروح للكويت إن شاء الله. أنا لسه جاي من الكويت عموما، ربنا يبارك لك فيها يا رب. والله أنا مبسوطة والنهارده عيد والله. الله يخليك يا أم يوسف. ناوية تقدمي هدية إيه للنبي النهارده يا أم يوسف؟ لو سمحت. اتفضلي. هو نفسي يكلمك والله، يا ريت رقمك الشخصي بس حتى يكلمك. حاضر، خدي من كنترول يا ام يوسف، عينيا. حاضر. وسؤال يا ام يوسف، سؤال صغير. لا انا سؤال ان انا سمعت صوتك بس. انا عايز انا اللي عايز اسالك. ايوه. هتقدمي ايه هديه للنبي النهارده؟ النهارده؟ اه. ان شاء الله كل حاجه جميل، صلاه وصيام وزكاه وكل حاجه جميل. طيب تقعدي تصلي على النبي النهارده كده على الاقل كده 1000 مره ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك يا ام يوسف، جزاك الله خير، ربنا يحفظك. الاخ نور. السلام عليكم. الاخت نور. طب احدد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام اخت نور. شيخنا انا محتاجك قوي. ربنا يحفظك يا رب. بعد ربنا يعني انا محتاجك بجد. ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب. يا شيخنا انا مش عارفه اقول لك، انا يعني انسانه عافيه ولا، بس انا مريت بمشاكل كتيره جدا. نعم. ممكن اكون في الاول بسوء تربيتي او كده. نعم. مش انسانه كويسه وما قدرتش ان انا اتحمل اي حاجه. نعم. وانا انتقبت دلوقتي. ربنا يكرمك يا رب. بس وحابة جدا النقاب وفرحانة بيه جدا. ما شاء الله ما شاء الله. بس المشكلة ان انا من جوايا وبين جنوبي. نعم. انا تعبانة من جوايا في الموضوع ده، مش قادرة ان انا مش طبتي الى الله يا اخت نور. ايه؟ مش طبتي الحمد لله الى الله. ايوه بس انا تعبانة في الموضوع ده مش قادرة ان انا ده ظاهرة صحية يا اخت نور، ربنا يعزك يا رب. دي ظاهرة صحية. سيدنا ابن مسعود يقول ايه؟ يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل الجبل، يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطار به هكذا وهكذا. شيء ظاهرة صحية أخت نور، أن الواحد لما يذنب حتى لو عدى الذنب عليه فترة كبيرة أنه يحس بثقل بأنه متضايق. وأنا أبشرك ببشرة حلوة أخت نور، أن أنت لو أذنبت ذنب في يوم من الأيام وأحدثت توبة تؤجري على التوبة، فلو افتكرت نفس الذنب بعد سنة وأحدثت له توبة يتكتب لك توبة تانية، وكلما أحدثت توبة لنفس الذنب يتكتب لك توبة. فأنت أبشر إن شاء الله. وإحنا بنقول مطلوب من المسلم طبعا أنه يخاف من ربنا، لكن في نفس الوقت مطلوب منه ما ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فأنا عايز كده خلي عندك ثقة في الله، قوم النهارده صلي كده ركعتين توبه كده قبل الفجر كده بساعه، وطولي على قد ما تقدري، مش حافظه امسكي المصحف وكتري من الاستغفار، وادعي ربنا وانت ساجده، ودمعتين كده بقى من خشيه تلاقي خليك في ظل عرش الرحمن، والدنيا جميله ودنا حلو جميل. نفسي ربنا يتقبل مني ان شاء الله. ربنا يتقبل منك، خلي عندك حسن ظن بالله. هو قال ايه؟ انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله. طب كنت هسالك على حاجه ثانيه. اتفضلي. انا يعني شابه وكنت دراسه كده واصحاب وزمايلي في الاول. نعم. بس ارتبطت عاطفيا بانسان انا. نعم. عارفه ان ده غلط وكان حرام وكده، بس يعني انت عارف في الفتره دي الانسان ما كانش نعم يعني قريب من ربنا قوي. ربنا يحفظك يا رب. ف طبعا في ظروف بعدت عندنا ان انا اغضبت ربنا، فربنا يعني نعم عمل معايا الموضوع ده. نعم. فدلوقتي يا شيخنا انا يعني بدا ان هو يكون ليا زوج صالح، فهل ده حلال ولا حرام؟ مش حرام طبعا ان الواحده تتمنى شاب يكون صالح، ما يكونش بقى شاب يعني ايه، يعني ما يكونش شاب عشان جميل وروش وحلو فبتمنى ان هي تتجوزه، انما لو شاب صالح ما في مانع ان الواحده بينها وبين نفسها طبعا تقول يا رب اجعله من نصيبي، يا رب يعيننا على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ايه العيب في كده ولا الحرام؟ ما فيش اي مشكله خالص. الانسان يتمنى الارتباط بحد يكون انسان صالح، ما فيهاش مشكله خالص. عبد الرحمن. ام عبد الرحمن. طيب ركز بقى يا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير يا شيخ. الله يخليك ويعزك يا رب. والف سلام عليك. الله يسلم عمرك، دعواتك ليا والله. لا دعواتك انت لينا، ربنا يثبتنا ان شاء الله. الله يبارك فيك ويثبتك ويبارك فيك. والله يعني قنواتكم دي رحمتنا كتير يعني. الحمد لله. احنا كنا فيه. الحمد لله الحمد لله. جزاكم عنا خير ان شاء الله يا رب. طب ام عبد الرحمن هتقدمي ايه هديه للنبي؟ انا والله قدمت هديه ليا فتره كده ان انا اتنقبت. ايوه. والتزمت جامد. ايوه. انا كنت من سماع الاغاني والافلام. نعم. ايوه. وما فيش اي اهتمام بالدين. نعم. ولا بالصلاه. ولا بأي حاجة أيا كان. سبحان الله. تمام. وما كنت يعني كنت أول ما أقلب ألقى شيخ أروح أقلب من عليه مباشرة. سبحان الله. ما سمعت هو بيقول إيه. سبحان الله. كان جوزي أول ما يقول لي اتنقبي أقول له ده آخر يوم بيني وبينك لو أنت طلبت مني النقاب. سبحان الله. والله هذا صدق. الله. تمام. فأنا في رمضان الحمد لله ربنا كرمني وكرمني جامد جدا. رمضان اللي فات ده. آه. بسم الله ما شاء الله ان انا اتنقبت. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يثبتك ان شاء الله. ربنا يحفظك. الحمد لله ان انا بقيم الليل. الله اصلي الحمد لله الفجر حاضر. الله يكرمك. وبقرا ما تيسر لي من القران لاني معايا حتى بفرق ام عبد الرحمن بين حياتك القديمه وحياتك دي كبير جدا. قولي لاخواتك اللي قاعدين قدامك دلوقتي ايه الفرق اللي انت حاساه؟ أقول لك، أولا كانت في مشاكل جامدة جدا بيني وبين جوزي. نعم. كانت واصلة للطلاق. بتروق كلها. تمام. آه طبعا. والله بعد ما التزمت الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. أهو. النساء اللي بيعانوا مشكلات الزوجية دي حلوا. جوزي اختلف تماما، اختلاف يعني جامد جدا، مش ممكن الله. ممكن يعني مش ممكن اوصف لك ازاي هو اختلف معايا. ما شاء الله ما شاء الله. تمام. اولادي الحمد لله الحمد لله هم بيسمعوا كلامي جامد يعني. ما شاء الله. نظرة الناس لي برضه اختلفت جامد. الله اكبر. الناس لي طبعا لما ربنا يحب عبد يا ام عبد الرحمن، انا عايز اقول لكل زوجة بدل ما تقعدي تفكري يعني، ده في بعض بلاد المسلمين بكل أسف المرأة بتشوف علاج مشكلتها مع زوجها إنها تعمله سحر. ربنا عارفين عافيكم. دي مصيبة. لا ده أنا عايزك تعملوه بالسحر الحلال اللي هو إيه، إن أنت أولا التدين للزوج، حسن المعاملة، الكلمة الطيبة، البسمة الرقيقة، إعداد الطعام بشكل حلو، تنظيف البيت، قبل ده كله إن أنا أطيع ربنا وأصلح اللي بينه وبين ربنا، ولما ربنا يحب هذه المرأة الطيبة يحبب فيها جبريل، وجبريل يحبب فيها ملائكة السماوات السبع، ويوضع لها القبول في الأرض، وأول هؤلاء زوجها. تلاقي زوجها بقى بعد ما كان مش كويس معها بقى كويس وبيحبها وبيرضيها. ده ده ده ده ده من أكبر الأشياء التي تصلح بيوت المسلمين. ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن ويحفظك يا رب ويكثر من أمثالك إن شاء الله. الأخت هدى السلام عليكم. السلام كيف. عليكم السلام ورحمة الله. لا يا سمحتي يا شيخ، عندي مشكلتين. طيب تفضل. المشكلة الأولى لأن أنا مش عارفة أصلي خالص. ليه؟ كل ما أصلي يومين وأنتظر على الصلاة أقطع تاني. أنت اتغديتي يا أخت هدى ولا لسه؟ الحمد لله. بجد والله؟ الحمد لله. طب اشمعنى ما صليتيش؟ يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول دائما دائما حق ربنا سبحانه وتعالى يقدم على حق النفس. فكون ان انا قدرت افرغ وقت عشان اتغدى، وقدرت افرغ وقت عشان برضه اشرب كوبايه شاي في الخمسينه كده واظبط دماغي، تمام؟ يبقى من باب اولى افضي ثلاث دقائق اصلي الظهر. صح؟ ماشي صح. انا بصلي يعني انا ايه؟ اصلي يومين منتظمين جدا. وبعد كده اقطع الصلاه خالص. عارفه ليه؟ ليه؟ هقول لك انا السبب. انت بتجمع الصلاة مع الصلاة صح كده؟ لا ده انا اول ما يقدم على طول اجري اصلي. امال ايه اللي بيحصل؟ طب يومين او ثلاث ايام وبعد كده مش عارف مش بصلي خالص. طب معاكي اصدقاء صالحات كده ولا صديقات صالحات يعني ولا؟ ايوه معايا. ولا تايواني كلهم؟ لا معايا والله. مش تايواني يعني؟ لا معايا. طب ما بيساعدوكيش ما بيعنوكيش يعني؟ ما تقولي لهم ايه، ما بدل ما نقعد نبعت لبعض مسجات بأغاني وبأفلام ومش عارف ايه ومواعيد مسلسلات ومباريات، ما نبعت مسجات بمواعيد الصلاة او نرن على بعض نفكر بعض بالصلاة. يعني انت ترن على صاحبتك وقت صلاة العصر قبلها بخمس دقائق، ترن لها تمام، الرنة دي تعرف من خلالها ان صلاة العصر قربت قوم توضي، وهي ترن لك برضو على صلاة المغرب. وتناوبوا يا جماعة، تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى، ما نتعاون مع بعض. خلي لك صاحبة واتفقوا مع بعض، قول لها اختي ربنا يبارك فيكي رني لي وقت الصلاه ورني لك وقت الصلاه ونذكر بعض بالصلاه، بفضل الله تبقى زي الفل. المشكله الثانيه هدى ايه؟ هدى راحت. طيب ها عبد الرازق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا عبد الرازق؟ ربنا زمان كان نفسي والله اكلمك. ربنا يعزك. بحس حضرتك اخ لي والله. ربنا يخليك اخويا ويحبك يا رب ويبارك فيك. انا كنت عايز يعني كمشكلتي اللي انا فيها دي تكون عبره لكل الشباب اللي نفسي ربنا يهديهم. ايوه قول لنا. بقول لحضرتك انا يعني ملتزم بقالي 10 شهور بالظبط. ما شاء الله. من سنتين فاتوا يعني حضرتك لو شفتني انا هتعيط هتشفق عليا فعلا. سبحان الله سبحان الله. انا يعني كانت والدتي تقلب وتتفرج على حضرتك وعلى الشيخ محمد حسين يعقوب وكل الاخوان. نعم. انا يعني ببقى قاعد اكني في حاجه ربطاني، ايه ده انا عايز اغير، انا عايز ايه؟ نعم. وما كنتش بصلي وما كنتش بعمل اي حاجه صح فعلا الله. في دينيتي سبحان الله. يعني اي حاجه غلط ممكن حضرتك تتخيلها انا كنت بعملها فعلا من سنتين. سبحان الله. والدتي تدعي وتعيط يا رب اهديه، يعني مش عارف نعم ابدا مع حضرتك ازاي. نعم. فالحد يعني حسيت ان انا بموت فعلا. نعم. كنت قاعد مع اصحاب مش كويسين وكده حسيت ان انا يعني فعلا بموت. نعم. فقلت لا ولازم اتغير يعني من كتر الخوف من الموت ومن ربنا. الله اكبر. حاسس ان قلبي هيقع من دقاته فعلا. الله اكبر. يعني الحمد لله دلوقتي الواحد بقى ملتزم والقران بحس كان ايه سبب التزامك حبيبي؟ ان انا خفت من ربنا جدا. الله. حسيت ان هو اكبر مني بكتير قوي. الله. يعني انا ما كنتش حاسس سيدنا الشيخ يعني انا الله. كنت عايش في الدنيا كده خلاص والله العظيم 23 بشوف ربنا بيقول ايه يا عبد الرازق بيقول ايه؟ بيقول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. لما تقعد تتامل اخويا حبيبي الايه ديت تحس قد ايه عظمه ربنا وقد ايه من الانسان دوت والله العظيم ما في اضعف منه. وانا يمكن امبارح لو كنت تابعتين عبد الرازق في حلقه فضفضه حكيت قصه الشباب اللي كانوا ربنا عربيه اخويا ربنا يبارك فيك ومروحين من شغلهم شباب من سن 23 ل 32 سنه كانوا 13 شاب تيجي تزنق العربيه بين مقطورتين مات تسعة وأربعة في إصابات بالغة في غرفة النعاش ودول شباب ومنهم ثلاثة عبد الرزاق منهم ثلاثة لسه متجوزين من فترة بسيطة جدا نعم أنا سيدنا الشيخ بحمد ربنا اللي هو ما أخدش عمري وأنا جوه ديسك وأنا شوف بقى هذه نعمة الوحدة بتفتحها حد أنا يعني فعلا والله بكلمك وعايز الجلسة لا يعني دموع هتنزل فعلا الله يكرمك دي نعمة عبد الرزاق والله العظيم تحتاج فعلا والله العظيم ان الانسان يشكر ربنا ويحمده. طب انا عايز اسالك سؤال قبل ما تقفل ناوي تقدم هديه ايه للنبي النهارده؟ اقدم له روحي والله العظيم لان انا لما عرفته فعلا صح الله حسيت ان هو عمل حاجات كتير عشان النبي حنين قوي عبد الرزاق والله العظيم والله لو نعرف قدر النبي والله العظيم انا مش عارف اقول ايه يعني نموت شوقا للقائه صلى الله عليه وسلم يعني ربنا يكرمك يا رب ويحفظك ويبارك فيك يا رب. وفي برضه حديث لفت نظري انا بصلي في المسجد لقيته متعلق ان سيدنا النبي مشتاق لينا يعني بيقول طبعا اشتقت لاحبابي قد اشتقت ايه لاخواني قالوا ألسنا اخوانك الحديث رواه مسلم ألسنا اخوانك يا رسول قال بل انتم اصحابي انما اخواني اناس ياتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني انا وانت بقى وحبايبنا ومشاهدين اللي معانا كلنا كده اخوان للنبي يا رب يبارك فيك وادعي لي عبد الرزاق حضرتك اللي المفروض تدعي له لا ادعي لك وتدعي لي ما هو المؤمن لما يدعي للمسلم في دار الغيب ان شاء الله كده ايه الدعوه مستجابه والملك كبير امين ولك بمثل. انت متجوز ولا لا؟ تمام متجوز؟ انا؟ لا انا عندي 18 سنه ربنا يبارك فيك يا رب العالمين الله يخليك رب والله يعني الواحد لما بيقرب من ربنا فعلا بيقرب له كتير ان شاء الله انا والدتي في يوم دعت عليا قالت لي يا رب ما تفرح سبحان الله وقعدت 3 سنين في الثانويه العامه سبحان الله سبحان الله يعني في بقى سمعت ان ربنا بيبقى في السماء الدنيا في الوقت اللي هو كل ليله والحديث رواه مسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله وينادي هل من داع يدعوني فاجيب والله كنت بايت في البيت لوحدي فوقفت في البلكونه بعيط قلت له يا رب يعني لو كنت عملت حاجه غلط يعني ما يا عم معلش يعني انا حاجه ضعيفه بالنسبه لك يعني طب ما تيجي نتوعد النهارده كده نقوم بالليل كده ونصلي وندع انا وانت بقى للامه الاسلاميه كلها ايه رايك؟ اللهم امين يا رب متفقين خلاص ودي هديتك للنبي الليلة ان شاء الله الله يخليك ربنا يحفظ اخويا ويبارك فيك. السلام عليكم اختي ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ريت توطي التلفزيون شويه. حاضر. ربنا يبارك فيك. هاي ياسمين. الو صوتك كده صغير انت عندك كام سنه؟ 17 مع ان صوتك ما يجيبش اكتر من كي جي 1 ربنا يكرمك ربنا يكرمك ياسمين. اخبارك ايه مع الصلاه واخبارك ايه مع العباده واخبارك ايه مع الحجاب يا ياسمين؟ زي. ها لابسه حجاب؟ ايوه الحمد لله. هو هتقولي لا الله يبارك فيك. طيب والصلاه اخبارها ايه ياسمين؟ ما بصليش. معقوله؟ خبر ابيض ياسمين. لا ده كده هزعل بقى ده كده ما بديش ياسمين بقى يعني احنا انا عايزك تبقي ياسمين بجد وحي بقى وتصلي من النهارده ودي هديتك للنبي ياسمين النهارده ماشي ان شاء الله. اتفقنا ده وعد امام الله هنقف بين ايدين ربنا يوم القيامه وهفكرك ان شاء الله ماشي يبقى وعد امام الله من النهارده ياسمين. احنا دلوقتي ايه صلينا الصبح والظهر والعصر اجمعيهم دلوقتي معلش انا عارف ان ده وقت كراهه لكن يجوز ان احنا نقضي فيه الفرائض ايه الفائته. اجمعي الصبح ظهر عصر دلوقتي وحافظي على الصلاه من اول المغرب وان شاء الله تتصلي بيا الاسبوع اللي جاي وتقولي لي ان انتظمت في الصلاه ماشي ياسمين دي هديتك للنبي. اتفضلي يا ياسمين. عايزك تدعي لي ربنا يشفينا احنا الكل يعني انا واختي يعني. ربنا يشفيكوا يا رب ويشفينا جميعا ويشفي جميع مرضى المسلمين قولوا امين. بس انت برضه توعديني ان انت تصلي ماشي؟ ان شاء الله. ماشي ياسمين ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. ان شاء الله. الله يخليك يا ياسمين ويبارك فيك ودي هديتك للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل ولا عايزين الصلاه؟ اللي انتوا عايزينه هات الصلاه مفيش مشكله مش عايزين نقعد ناس على التليفون. السلام عليكم يا اخ علاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ ازيك حبيبي عامل ايه؟ ازي حضرتك الحمد لله. ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب. كيف حالكم؟ الله يخليك اخويا وحبيبي. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. امين يا رب. يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. الله يخليك اخويا. والله ما اعرف اقول لحضرتك يعني حببتونا كتير في السنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. كتير يعني. الله يكرمك. انا شيخنا والله حضرتك يعني سبت كذا شغلانه حضرتك يعني عشان يعني كنت بشتغل حضرتك. وسبت كذا شغلانه لان انا عايز اطلب علمي حضرتك. عايز تطلب علمي؟ عايز اتعلم والله يا شيخ. طب ما ايه اللي يمنع اخويا علاء ربنا يبارك فيك من ان انا اشتغل واتعلم؟ حضرتك مش انا واحد من الناس لما درست دراسه الشرعيه في السعوديه كنت بشتغل وكنت بتعلم. انا حضرتك مش مقصود ان انا اتقاعد، مش مقصود ان انا اتقاعد، لكن الشغل ما كانش ينطبق على انني ان انا اشتغل وابصق، يعني ابصق الدعوه يعني ده المقصود. لكن انا هقول لحضرتك حق، انا من الارياف. نعم. معايا اخ لي فضل ربنا يكرمه بايجار يعني حضرتك، فبقول له ان انا اعرف مصر وكده انا هطلب العلم هناك، فبقول لي لابد انك تتجوز الاول ما ينفعش. فانا حضرتك مين قال كده؟ نعم مين قال كده؟ اذا كنت محتاج، اذا كنت محتاج وخبرك من حاجه، انا عايز اقول حاجه يا اخويا علاء ربنا يبارك فيك، مفيش اي شيء يمنع ان انت تجمع بين الطلب العلم وبين الزواج وبين العمل. ما احنا بنجمع بين الثلاثه، ما احنا بنشتغل وبنطلب العلم وبندعو الى الله ومتجوزين، واخد بالك؟ يعني فمفيش مانع. احنا المسلم بس عارف علاء محتاج بس اعاده ترتيب اوراقه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في اوقات كتيره جدا في حياتنا مهدره احنا ما بنستفدش منها. انا اعرف شاب علاء كان وما زال بيقرا كل يوم 10 اجزاء قران. فانا لما سالته ازاي بتعملها، يعني انا عن نفسي ما اقدرش اعملها لان انشغالي بكتبي ودروسي وفضائياتي واسرتي، يعني انشغالات كتيره، فما اقدرش اقرا كل يوم 10 اجزاء كبيره، او مثلا اقرا في اليوم جزئين ثلاثه بكثير، ان 10 صعب. فقال لي انا بستثمر وقت معين، وقت ده ممكن يكون ضايع، بروح قبل الصلاة بربع ساعة وبمشي بعد الصلاة بربع ساعة، بقرأ في قبل الصلاة جزء وبقرأ بعد الصلاة جزء وبروح في الصلاة الخمس، يبقى كده 10 أجزاء. قال لي في الغالب بعض الناس بيروح المسجد يصلي ركعتين السنة ويقعد يحكي مع اللي جنبه لحد الإقامة. قال لي الوقت اللي هم بيحكوا فيه ده أنا بقرأ فيه جزء قرآن، وبعد الصلاة بيقعدوا يحكوا مع بعض برضه ويقفوا على إيه؟ على باب المسجد يتكلموا ويدردشوا، قال لي الوقت اللي بيدردشوا فيه ده بقرأ فيه جزء قرآن، وهكذا. فإحنا بس محتاجين أخويا علاء، محتاجين إعادة ترتيب أوراق، إن أنا أشوف إيه الأوقات المهدرة عندي، ومهدرة في إيه؟ واستثمرها استثمار صح بفضل الله، يبقى عندي وقت إن أنا أتنزه، وعندي وقت إن أنا أقرأ وأذاكر وكل حاجة. صح كده؟ لو سمحت يا شيخنا حضرتك، مفيش سلسلة دروس لحضرتك شرح كتاب أو حاجة زي كده مثلا؟ نعم؟ مفيش سلسلة دروس لحضرتك؟ يعني شرح كتاب مثلا أو حاجة زي كده؟ حاضر عينيا حاضر، أنا والله أنا بس كل ما في الأمر بحاول أكرس أكبر وقت من دعوتي عشان نجيب الناس اللي بره شوية كده، وبعد كده إن شاء الله نبدأ مع بعض دروس علمية وحاجات متخصصة. أنا ليا كتب بقى متخصصة، سواء كتب في العقيدة، سواء كتب في الفقه، سواء كتب في التفسير، يعني ليا كتب في التواريخ حادت يعني. لكن إن شاء الله ندرس الكتب دي قريب إن شاء الله حبيب قلبي، ربنا يخليك يا رب. طيب معانا مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود. الله يعزك مع حبيبي. الله يعزك يا رب ويبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. يخليك. انا ليا سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضلي تحت امرك. الامر لله. انا اول حاجه احنا طبعا مهما عملنا مش نقدر نحمد ربنا ولا نحصي عدد نعمه علينا. ما نقدرش. فهل يجوز ليا ان انا بعد عقب كل صلاه اسجد سجده شكر وحمد لله؟ يعني انا مش هقدر احمده على كل حاجه بس فيها حمد وشكر لربنا؟ هي جزء ولا هي بدعه؟ هي بدعه. اتفضلي. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني اتمنى انا مش عارفه، انا خايفه ان هو يكون برضك فيها تطاول او فيها التطاول على الله عز وجل، ولكن انا سمعت في الحديث ان من كان يلبس غطره لمده يعني 40 سنه او غطره يعني تغطي دعوته تستجاب. فاذا كانت يعني انا دلوقتي دعوته تستجاب عشان لابس غطره. فاذا كانت الدعوه فعلا صح، من حقي ان انا اسال فعلا يعني شيخ او انسان فعلا يرتدي غطره ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله احد بان يدعو لي؟ والله من غير ما يكون لابس غطره، ما دام انسان صالح يجوز تطلبه منه دعاء. لكن الحديث بتاع من لابس غطره 40 سنه دعوته مستجابه، فالحديث ده يعني الحقيقه ليس له اصل، يعني الحديث مش صحيح. مش صحيح. لا طبعا الحديث مش صحيح. اما بالنسبه لموضوع سجده الشكر بعد كل صلاه، هي لم يعني لم تكن يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا اخشى ان احنا لو قلنا بعد كل صلاه سجده شكر اخشى انها لان ده تكون بدعه في العباده نفسها. لكن هي الشكر سجده الشكر دي بتحصل امتى؟ لو حدث للانسان امر صار. ايوه. هو بيسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، هذه السجده ودي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. انما عشان اخصص ان انا بعد كل صلاه سجده شكر، فهذا لم يكن هدي النبي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هتقدمي ايه هديه بقى للنبي النهارده؟ سيدنا ده انا افديه بروحي وابي وعمري وكل ما املك. يعني عايزين نحدد حاجه، يعني عايزين نحدد حاجه هتعمليها النهارده وتقولي دي هديتي للنبي. انا هديتي للنبي، انا دايما بقرا ورد كامل كل يوم جزء من القران، هدوله النهارده. أيوة. يبقى ثلاث اجزاء. الله يكرمك، الله يكرمك، انا سعيد جدا بكده. اسالك بقى الدعاء بالزوج الصالح. ربنا يا رب يرزقك يا رب، يرزق كل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بازواج صالحين، ويرزق اللي حرموا من الذريه، يرزقهم يا رب العالمين بالذريه الصالحه. اللهم امين. معنا مين؟ الاخت سمر. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ثواني بس اقول على حاجه، انا فرحانه قوي الاول ان انا كلمتك بجد. ربنا يعزك ويحفظك. بقالي فتره كبيره قوي بحاول ان انا اجيب لك رقم تليفون. كويس ان انت ليه. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي يا سمر. انا طبعا سامحوني والله موضوع التليفون ده، والله لاني انا صوتي اصلا تعبان عشان ظروف بس حساسيه اللي عندي، فانا معلش والله يعني يمكن ارجو الناس تعذرني والله، اعوذ بالله، انا والله ما عندي والله مثقال ذره من كبر ولا حاجه، عشان حد يقول لك ما بيردش على التليفون والله غصب عني يعني، وانشغل الدعوه ومصالح المسلمين. يعني ربنا يكرمك يا رب. اتفضلي يا اخت سمر. طب انا بس عايزه اقول حاجه. اتفضلي. دلوقتي انا عندي اختي مخطوبه بقالها يعني اسبوع. اسبوع. نعم. فالمهم ان خطيبها ده عندنا كل يوم. اه. فانا بقول لهم يا جماعه ما ينفعش كده. نعم. نعم. وغير كده بيجي بيقعد فترات كبيره. نعم. وبيقعد معاها لوحدهم. لا طبعا ما ينفعش. فانا بقول لهم ما ينفعش. بالظبط كده. نعم صح. اصل الخطبه دي اخت سمر، الخطبه دي بيسموها وعد بالزواج. آه. وهي ليست زواج، يعني هي ما زالت اجنبيه بالنسبه له، هو ما زال اجنبي بالنسبه لها. ايوه. فلما هيروح هيشوفها الرؤية الشرعية، يجوز يشوفها مرة واثنين وثلاثة وما فيش مشكلة، لحد ما في النهاية يقول خلاص أنا استخرت ربنا وموافق على أختي دي. بمجرد ما استخر ربنا ووافق على أختي دي خلاص تحرم عليه رؤيتها لحد ما يعقد عليها. يوم ما يعقد عليها دي زوجته، دي زوجته يعني. فإنما في مرحلة الخطبة نسيبهم لوحدهم ويقعدوا يتكلموا، وبعد كده تحصل مصائب ونرجع نقول يا ريت اللي حصل مكان، ونرجع نقول بعد كده طب مش وليه وليه. بالعكس عايز اقول من عظمه هذا الدين اخت سمر ان ربنا سبحانه وتعالى بتشريعه بينقلنا من حاجه لحاجه. يعني وانا في فتره الخطبه ابقى مشتاق جدا ان انا اشوفها، ونفسي ان انا يعني اي طريقه اشوفها، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعطيني ايه نعمه العقد، مجرد ما عقدت خلاص بقيت قاعد معاها وليا كل الحق ما عدا الحق الاخير، فاشتاق لان انا يبقى لي حقوق اكتر. تمام. فبعد كده يبقى البناء، يبقى خلاص دي بقت زوجتي وحلالي وكل حاجه، فربنا بينقلني من حاجه لحاجه. انما لما اكون في مرحله الخطبه باخد كل الحقوق اللي بياخدها العاقد، انا مش هشتاق ان انا اعقد. صح كده؟ صح. ولو خدت وانا عاقد حقوقي وانا داخل، يبقى مش هشتاق ان انا ادخل، وهكذا. وبيحصل مفاسد ومصائب بتوصلنا على الموبايلات، اشياء يندى لها الجبين. فاحنا بنقول نحافظ ونبدا حياتنا الزوجيه بطاعه لله سبحانه وتعالى، لان اي زواج، وعن تجربه شفتها من ناس كثيره جدا والله العظيم يا اخت سمر، اي حد بيبدا زواجه بمعصيه ومخالفه لله، ربنا بينزع من الزيجه دي البركه. يبقى واحد بيحب البنت ديت سامحيني يعني حب لا تتخيلي، خمس ست سنين، ولكن في مخالفات شرعيه ما بينهم، واول ما يتجوزها بعد شهرين هم الاثنين في المحاكم. سبحان الله. امال فين الحب بتاع الخمس سنين ده كله؟ ده ايه راح لين؟ نزعت البركه من هذا. فده بالنسبه لاخت حضرتك، قولي لها انها ما تقعدش معاه، وتحاول بقدر الامكان اذا كان هو انسان صالح وانسان فاضل يعقد عليها، عشان نخرج من الحرج ده، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب نكمل شويه صغيره كده ونرجع تاني لصلاه الناس، عشان بس نقدر نكمل شويه في الموضوع. طب اخر اتصال استاذ حميد. انا يا حاضر. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الشيخ محمود المصري؟ هو بعيد. طب والله يا شيخ انا يعني انا عارفه ان حضرتك ما بتحبش كلمه انا بحبك في الله، بس انا فعلا ربنا يحبك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين. يا رب ربنا يبارك لك يا رب في مالك واولادك. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك. مين معانا؟ الاخت الاعلى. يا رب. مين معانا؟ فاطمه. الاخت فاطمه. ربنا يعزك يا اخت فاطمه. امين يا رب. ربنا يخليك. اتفضلي يا اخت فاطمه. عايز استفسر بس عن حاجتين. اتفضلي. يعني انا كنت زمان بصلي وبقطع الصلاه. نعم. فدلوقتي انا انتظمت الحمد لله في الصلاه. الحمد لله. بس مش عارفه يعني الصلاه اللي فاتتني دي ايه. اه جميل. انا خايفه، انا من ساعه ما سمعت الشيخ بيقول ان اللي فاتته صلاه بيصليها في جهنم. انا خايفه بس في نفس الوقت إن شاء الله. خايفه. لا ان شاء الله نحلها قبل ما نوصل للحته دي ان شاء الله. نعم. ان شاء الله نحل المشكله قبل ما نوصل لجهنم. ربنا يبارك فيك يا رب. عينيا حاضر. عينيا حاضر. انا دلوقتي بصلي بس مش عارفه الصلاه اللي فاتتني، وعايزه اسال سؤال ثاني. نعم. انا نفسي البس النقاب. نعم. بس يعني انا في البيت يعني ساعات بيدخلوا اولاد اخوالي او اعمامي. نعم. فانا ممكن ابقى لابسه الطرحه بس انا بحاول كتير ان انا دايما ابقى لابسه الطرحه عشان لو اي حد ليه مش المفروض الناس قبل ما بتخش بتخبط وتعرفوا مين اللي جاي وكده يعني؟ لا هم ساعات يدخلوا على طول ولا هم كده؟ لا طبعا نعلمهم الاول بقى كده اخت فاطمه، نعلمهم كده باسلوب حلو كده ان يا جماعه في حاجه اسمها اداب دخول المنزل، في حاجه اسمها ان احنا نخبط ونستاذن، ولما نخبط هم ثلاث مرات ونقف على جنب وما نحطش وشنا في وش الباب، ولما حد يرد علينا مين على الباب ما اقولش انا لا اقول انا فلان، يا اما اقول فلان ونخش كده ونشوف المكان اللي هنخش فيه نقف في اي حته ونغض بصرنا وما يبقاش في اختلاط. في اداب جميله للزياره ان شاء الله نبقى نذكرها في الموضوع ده، دي نقطه لازم نعلمهم كده ومش عيب، وسامحيني اللي هيزعل يزعل لان ده شرع ربنا وده شيء لازم ان احنا نحافظ عليه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان لما يجي حد من اولاد عمك او اولاد خالك يقابلوا والدك ويقعدوا مع اسرتك مع الشباب اخواتك، انما مالهمش دعوه بيك انت، يقعدوا بره بس ساعات، وانت تكوني مستعده ان انت لو خارجه ولا بتاع يبقى لابسه عادي برضو حجابك وكده وربنا يبارك فيكي. بالنسبه للصلاه اخت فاطمه العلماء اتفضلي، يعني انا ان شاء الله باذن الله بعد اسبوع كده هروح عشان اعمل عمليه. ربنا يشفيك يعني ويعافيك. ايه حكم ان انا فلما بيدخلوني على العمليات ببقى يعني ببقى لابسه اللبس اللي هو بتاع العمليات، ببقى حتى نقاب. نعم. ولما بكشف عند الدكتور برضو انا اصلا عندي عمليه في ودني. دي اعذاري اختنا ربنا يبارك فيك، دي اشياء يعني مش بايدينا، يعني واحده منتقبه وداخله تعمل عمليه جراحيه، العمليه الجراحيه دي ممكن تكون في الوجه ممكن تكون في اي مكان ومفيش دكتوره مثلا يعني خبيره بهذه الموضوع فهيعملها رجل، بنحاول طبعا ننتقي اكثرهم ديانه واكبرهم سنا وخبره والى غير ذلك، ويا حبذا لو كان في وجود محرم يبقى خير طبعا، وغصب عن غصب عن ما شاء الله عليه يعني انا برتاح له حتى وانا غصب عنك يعني ما هتعمل عمليه في وشك وانت لابسه نقاب ازاي، ده عمليه يعني محتاج المشرط والغير ذلك، ربنا يشفيك يا رب ويعافيك. يا ريت حضرتك تدعي لي من ربنا يا رب يكرمني البس النقاب ويثبتني على الجنة. ربنا يا رب يثبتك ان شاء الله ويرزقك النقاب يا رب العالمين. بالنسبه لموضوع الصلاه اخت فاطمه العلماء اختلفوا فيها على ثلاث مذاهب بالنسبة لموضوع الصلوات اللي فاتتنا قبل كده. واحد مثلا يعني التزم هو عنده مثلا 35 سنة وهو كان القلم ابتدى يجرى عليه وعنده مثلا 15 سنة. واحد يقول بس ده النبي قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين، ده كل دي مرحلة تربية على الصلاة. أما القلم لا يجري على الشاب ولا على البنت إلا بعد البلوغ، بعد البلوغ ده ممكن يكون في سن 11 12 13 اقصاها 15. فلو قلنا ان القلم ابتدى يجري عليه وهو عنده 15 سنه، هو ترك الصلاه من 15 سنه لحد 35 سنه، يعني فاتته 20 سنه صلاه. طيب يعمل ايه؟ هل نيجي بقى نيأسه من رحمه ربنا ونقول له خلاص انت داخل النار داخل وهتخش ويحصل فيك وهتتروق في النار؟ ما ينفعش، ده مش اسلوب دعوه. انما احنا نعمل ايه حبايبي؟ نقول له العلماء انقسموا لثلاث اقسام. قسم منهم قال انت كده كده ده دين عليك، يعني هتقعد 20 سنه كمان يعني من سن 35 لسن 55 صلي كل فرض مرتين، يبقى انت كده قضيت ايه ال 20 سنه. ده راي من الاراء، احنا هنفرض الثلاث اراء واقول لك في النهايه راي الله يترجح عندي بفضل الله سبحانه وتعالى. الراي الاولاني ان انت تقضي مع كل صلاه صلاه. الراي الثاني بيقول لا، ده النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، يبقى هو قبل ان يصلي كان كافرا. ده رأي تاني، أنا مش لسه بقول كافر ومش كافر، أنا مش في محل الحكم على دي مثلا، أنا بقول بفرض إيه آراء العلماء. فقالوا كان كافر، فبمجرد ما ابتدى يصلي وكأنه أسلم الآن، والإسلام يجب ما قبله، يبقى هو مش مسؤول عن كل اللي فات، يبتدي من النهارده يصلي وخلاص. الرأي الثالث وهذا الذي يميل إليه القلب، هذا الذي يترجح عندي، إن نقول له لا ما عليكش حاجة من اللي فاتت وأقف صلي صلوات الخمس وكتر على قد ما تقدر يا حبيب قلبي من الرواتب والنوافل. ايه الرواتب وايه النوافل؟ الرواتب اللي هم ال 12 ركعه اللي هم السنن بتاعت الصلوات، اثنين قبل الصبح، اربعه قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، اللي يصليهم في اليوم والليله. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليله 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. دي اسمها سنن رواتب. امال ايه النوافل؟ النوافل بقى نيجي مثلا على حاجه زي قيام الليل، نيجي على حاجه زي صلاه الضحى، نيجي على حاجه مثلا زي سنه المغرب القبليه، دي سنه مستحبه، دي سنه العشاء القبليه سنه مستحبه، اربعه قبل العصر قبليه دي برضو مستحبه، اثنين زياده بعد الظهر لان هم اثنين بعد الظهر، لا زود كمان اثنين مستحبه، كل هذه اشياء ايه؟ طيب هنعملها ليه؟ لنص حديث بقى ورد أن المولى عز وجل حينما تقصر صلاة العبد يعني الصلاة بتاعته مقصرة مش كاملة يعني، فيقول جل وعلا لملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى هل لعبدي من تطوع، فيقولون بلى، فيقول فأتوا بالنوافل واجبروا بها كسر الفرائض. يبقى في فرائض ناقصة حطوا مكانها نوافل، ودي منة وتكرم من الله سبحانه وتعالى. يبقى بنقول للي ما كانش بيصلي أو اللي فاتته صلاة أيسر حاجة ليك حد قلبي ربنا يبارك فيك أن أنت تصلي من دلوقتي بس وتكتر من النوافل على قد ما تقدر، لان انا ما اقدرش الزمك مع كل فرض فرض، لان انت يا دوب لسه بتبتدي. لو قلت له انت عليك مع كل فرض فرض لمده 20 سنه هيقول مش مصلي، صح كده؟ يبقى احنا كده ايه يأسنا من الصلاه. يبقى احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نختار الايسر في حدود شرع الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا طبعا من الوقت قرب ينتهي، ناخد بقيه الصلاه عبد الحميد او نكمل الموضوع المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. خلاص الوقت قرب يخلص فناخد الصلاة برضه. السلام عليكم مدام نجوى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك ويحفظك. حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك ويبارك فيك. احنا بصراحة يعني بنشكر ربنا ان هو كرمنا بيك. الله يعزك ويبارك فيك يا رب، يجمعك مع نبيك فيك. ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب. انا بقول للأستاذ علاء ان ممكن ان احنا نطلب العلم وان احنا نذاكر. نعم. وان احنا كل حاجة والله. بفضل الله سبحانه وتعالى بطلب العلم مع أولادي وبشتغل. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك يا رب. بس عايز أسأل حضرتك سؤال صغير. تفضلي تفضلي. بالنسبة لتحفيظ القرآن. نعم. يعني طبعا محفظة القرآن علشان أزعد من دخل زوجي. نعم. فبالنسبة للهيبة اللي بتطلع لتحفيظ القرآن احنا ما بنحددهاش، بس بعض الناس بالنسبة ليه معلش ما سمعتش. بالنسبة للهيبة اللي بتطلع لوقت تحفيظ الهيبة القرآن. اه نعم اه نعم احنا ما بنحددهاش، بس نعم. بعض الناس بتنزل من قيمتها جدا. نعم. وبعدين ساعات بيقولوا لنا طب انت ما حددتوش، طب هو كده كويس. نعم. فاحنا بنتحرك ساعات ان احنا ما بنبقاش عايزين نسيب الطالب، وفي نفس الوقت نعم. يعني بيبقى بين البنين خايفه اسيبه علشان خاطر الهبه تقريبا تعتبر بيخدوها 7 جنيه في الشهر في الحصه. وبعدين ساعات بيخلوها مثلا، ببقى خايفه ان انا اقصر في تحفيظه وانا سايبه بيتي واولادي ونزله مخصوص. فانا خايفه يكون ده مش الحصه بيبقى فيها اكتر من طفل يعني، ولا لا بيبقى طفل واحد طفل واحد بس فعلا مواصلاته بنزل. لا صعب. نعم بالنسبه لحضرتك يعني. فهو انا احنا بنقول لهم يعني الهبه اللي بتقدروا عليها وكده، فهم بينزلوها جدا ويقولوا لنا ده قران المفروض ان انتوا ما تحددوش او ما او ايه يعني معناها ما تطلبوش اصلا فلوس. نعم. فاحنا نقول طب خلاص احنا مش هننزل لتحفيظ ما دام ده قران احنا مش هننزل له، فبنلاقي الاطفال محتاجين ان اللي يجي اللي يحفظهم. هو انا بفضل في الحاجه زي كده اختنا ربنا يبارك فيكي، ان انت لو هتجمعي مجموعه اطفال وتخليهم معاكي، بحيث ان بدل ما يبقى طفل واحد لا يبقى مجموعه اطفال، بتبقى المساله يعني ايه يعني بتبقى يعني افضل بالنسبه لك. طبعا انا بقول بالنسبه لمجموعه موضوع تحفيظ القران بالذات، بنقول يا جماعه ان الاصل ان ان ان الانسان ما ياخدش اجر على التحفيظ، لكن لو كان مفرغ حياته كلها للتحفيظ يعني ليس له مورد رزق سوى التحفيظ، فبعض اهل العلم اجاز ان يتعمل له مبلغ، وهالمبلغ اصلا دوت الحقيقه ما كانش بيدفع من الناس نفسهم، لكن كان بيدفع من بيت مال المسلمين، يعني كان بيتعهد الحاكم المسلم بان يخرج مبلغ وقف كده من بيت مال المسلمين لتحفيظ القران. فده شيء جميل طبعا لما يتعمل. طب دلوقتي الحاجات مش موجوده، مفيش بيت مال مسلمين والحاجات، لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول الناس نفسها تقدر، يعني انا لو ابني دوت هجيب له مدرس انجليزي عشان يعلمه هاو ار يو ونحمدوه وشويه الحاجات اللي بيقولوها ديت، واخد بالك؟ بديله في الحصه 20 و30 و50 جنيه وانا حاسس بفرحه ان ابني اتعلم كلمتين انجليزي. من باب اولى بقى ان انا لما اعرف ان ابني حد جاي يعلمه او بنتي حد جاي واحده جايه تعلمها القران، فمن باب اولى ان احنا بقى يعني ايه نكون كرماء مع الناس ديت، خصوصا ان انا بقول للمحفظ القران لا تشترط، اوعى اوعى حد يشترط، اوعى يقول حصتي بكذا او فلوسي باخدها كذا. لا انا الحته دي بتحرج منها جدا ان حد يقول انا عايز كذا، لا عايزين نقول نسيب الموضوع كده لله سبحانه وتعالى. وبفضل خروجا من الحرج دوت ان ممكن يتعمل يعني زي يتعرف ان يا جماعه هيبقى في اشتراك شهري لكل طفل مبلغه كذا، ونجمع الاطفال في المسجد او في المكان اللي انت عايزاه، تجيبي بنات صنطتين عندك في البيت او انت تروح لهم في بيت حد معين او حاجه كده وتبتدي تحفظيهم. والمساله مساله بفضل الله يعني هيجبروا كسرها بعضا ان شاء الله، وربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ ربنا يعزك ويحفظك يا رب. الله يخليك. اخت هنا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. يا نبي اتفضلي. والله يا شيخ انا متزوجه نعم ومعايا 2 اولاد بس جوزي مش بيصلي وكل ما اجي اصلي او اعين الصورة او كده يسيب لي الدين. اعوذ بالله. يعني مش عارفه اعمل ايه. اختي هناء انت متجوزه اصلا كان بيصلي ولا هو كان لا. يعني انت اصلا التزمتي بعد الزواج؟ لا انا ملتزمه من وانا يمكن عندي 7 سنين. طيب امال رضيتي بيه ليه؟ طيب ما انا ما اعرفش كان هو في بلد وانا في بلد. ما كنتوش عارفين هو بيصلي؟ لا لا مشكلة. وانا يعني طلعت عمره مره واثنين نعم وبعدين ايه اللي حصل يا اختي؟ حتى لما اتنقبت ما بقاش راضي يخليني انا مش عايز نلبس النقاب بقى يزعق لي. نعم دي المشكله يا اختي هناء ربنا يحفظك ويبارك فيك. دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها الناس كلهم يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام حط لنا اسس عشان نسعد في حياتنا. احنا عايزين نسعد لازم نمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ كما عند الترمذي بسند حسن قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. الحقوا جوزوه بسرعه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. طيب انا لما يجيني النهارده شاب جاي بيتقدم لبنتي معلش سامحوني يعني اغلب الناس النهارده لما بيسالوا الشاب جاي اسمك ايه يا ابني؟ اسم كذا. ساكن فين؟ ساكن شهادتك ايه؟ شغلك ايه؟ فلوسك ايه؟ عندك حاجات املاك؟ عندك قل ان تجد واحد بيسال الشاب اللي جاي يتقدم لبنته اخبارك ايه مع الصلاه؟ اخبارك ايه مع القران؟ مع ذكر الله؟ مع طلب العلم؟ اخبارك ايه مع بر الوالدين؟ ده مهم قوي. هو لو ما كانش اصيل مع امه وابوه والله العظيم ما هيكون اصيل معاكي. اخبارك ايه مع صله الرحم؟ جيرانك يعني اسال عنه تعرف اخلاقه. مش بقى الفاس تقع في الراس وجوز بنتي من واحد قاطع للرحم وعاق الوالدين وما بيصليش وكل اللي انا فرحان بيه انه بيجي بعربيه احدث موديل وعنده شقه على البحر وعنده شركه وعنده فلوس هيبهدلها. هيبهدلها وهي مش هتستفيد منه وهتعيش حياه ما يعلم بها الا ربنا وهترجع لك ثاني مطلقه لانها لن تتحمل هذه الحياه. فاحنا بنقول من الاول يا جماعه ما نجيش نغلط وبعد كده نقول نعمل ايه يا جماعه؟ احنا بنقول اهو من الاول اهو. من الاول جوز بنتك للانسان اللي عنده دين. قيل للحسن يا حسن ان لي ابنه ترى لمن ازوجها؟ قال زوجها لمن يتقي الله فان احبها اكرمها وان كرهها فلم يظلمها. دي مساله مهمه ان يكون انسان دين، انسان عنده خلق، انسان عنده دين وعنده وازع انه لا يمكن ابدا يظلم هذه الفتاه بالمره. ده شيء يعني متعارف عليه. برضه بالنسبه للبنت نفسها، بالنسبه للشاب نفسه لما عاوز ينتقي واحده برضه متدينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين تنكح المراه الاربعه لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر فوز الحق فاظفر بذات الدين تربت يدك. يبقى هو ده هي وصيه النبي لاهل الزوج وللزوج ولاهل الزوجه والزوجه نفسها. ان دي وصيته ليكم انتوا الاثنين من الطرفين، هنا نقي خلق ودين وهنا نقي دين. فدي مساله مهمه جدا يا جماعه عشان احنا بعد كده الزوجات بتعاني. زوج ما بيصليش، بيشرب دخان، بيأذيها، بيضربها، بيشتمها، بيسب لها الدين، بيعمل. انا اقول لك نصيحتي يا اخت هناء في عجاله سريعه ان انت على قد ما تقدر ربنا يبارك فيك تذكري قول المولى عز وجل وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. الخطاب هنا ان كان للرجل الا انه يحمل ايضا على المراه لو كان زوجها يعني فيما بعد ترك الصلاه او غير ذلك. فانت تحاول بقدر الامكان تحببيه في الصلاه ولكن باسلوب يعني ايه غير مباشر. يعني بلاش تقول له صلي صلي وتفضلي تلح عليه لانه ممكن يعند. انما بالجمله كده طب حبيبي انا نفسي اصلي وراك، انا بحب اسمع صوتك. وممكن يكون هو ملوش صوت خالص بس معلش انت برضه جميل يعني تمام؟ قول له بحب اسمع صوتك وخليه يصلي بيك مره، ومره ثانيه طب ما تصلي في المسجد، طب انا هنزل معاك. خش انا مصلى النساء وانت خش مصلى الرجال، وهكذا. خدي بايديه الى طاعه الله سبحانه وتعالى بالمعامله الطيبه، جملي له البيت، زيني له حاجته، يعني بفضل الله حاولي تدخل عليه السعاده بحيث ان هو يحبك ويرتبط بيك يسمع كلامك. بفضل الله سبحانه وتعالى. معنا مين؟ اختي ايمان من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صوتك يا اختي ايمان شويه. عايز اقول لحضرتك على 3 حاجات. ايوه كده هعمل صوتك، اتفضلي. اول حاجه انا نفسي ابقى زي حضرتك بس مش عارفه اعمل ايه. ربنا يكرمك يا رب، يعني والله ان شاء الله تكوني احسن مني مليون مره ان شاء الله. غلط اخويا نفسها تلبس النقاب. هي مش راضي، بيقول لها استني هي مش عايزه تصبر، هي عايزه تلبسه. ربنا يكرمك ان شاء الله برضو كده تاخده بالهداوه، تحاول تقنعه واحنا وهو لو قاعد دلوقتي انا اكلمه، بس طبعا اكيد هو مش قاعد دلوقتي. طيب عموما في مره كده اتصلوا عليا ويكون هو موجود. وانا ممكن في خليها تتصل اتصل بحضرتك. ها؟ لو كان قاعد وكان سيعرض يخليني اتصل بحضرتك. سبحان الله، ربنا يكرمك يا رب. ان شاء الله ربنا يهدوا لها ان شاء الله ويشرح صدر ان شاء الله لانها تلبس النقاب ان شاء الله. تفضلت. انا اللي بتعب مش حد تاني يا شيخ محمود. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه شيخ محمود. ايوه مع حضرتك. انا بتعب لما بصلي، اعمل ايه؟ بتتعبي لما بتصلي؟ اه. ليه عندك حاجه مرض او حاجه؟ اما انا رحت للشيوخ كتير بس مش عارفين ايه اللي عندي بالظبط. لا في مرض عضوي عندك يعني بتتعبي جسمانيا ولا حاجه؟ لا مش عضوي. اه يعني ايه؟ نفسي بيتكتم لمس يعني رحت للشيوخ. اه فهمت. طيب هقول لك حاجه، اخت فاطمه أماني. اختي اماني، ربنا يبارك فيك اختي اماني. انا عايزك تعملي حاجه كويسه قوي. ميه كده، ميه، ما تروحيش لحد ولا تجيبي حد. نصيحتي لا تجيبي حد يقرا عليكي ولا تروحي لحد. ربنا يبارك فيك، لان انا مش عايز اقول لك ايه اللي بيحصل يعني. هاتي ميه، ميه كده بستله ولا حاجه، وخلي حد سواء انت او اي حد يقرا لك عليها سوره البقره كامله، ونفسه في الميه، نفسه كده ايه في الميه، وبعد ما يخلص ينفخ في الميه زي تفل كده من غير ريق. خد المايه دي اختي اماني، عبي منها 3 4 ازايز، اشربي بق الصبح وبق بالليل، وببخاخة المفخية دفيها، وفي غرفة النوم رشي جسمك، مش عايز اقول لك اختصر عشان مسألة صعبة، رشي جسمك ونشفي، ورشي في جدران البيت ما عدا الحمام، ان شاء الله كل ده يروح، وشغالي سورة البقرة في البيت ان شاء الله كل ده يبقى زي الفل، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 ريال. حيوات البرنامج عدى، بس الاستاذ عبد الحليم مش عارف ليه مش عايز يقول لي خلص. لسه؟ طيب عكس الصوت. المخرج الوحيد اللي بيقول لي طول يعني. ربنا يكرمك. اتفضل مع حضرتك يا اختي اماني. انا قعدت شهر مستمر على اللي حضرتك بتقوله دي. نعم. بس ما عملش نتيجه برضه لغايه دروك. انا ده انت ما تستعجليش يا اختي اماني، اختي اماني انت احيانا بتروحي، ربنا يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين، ممكن تروحي الدكتور يقول لك امشي على العلاج ده لمده 6 شهور وتعالين تاني. فاحنا عايزين نقول امشي على العلاج ده لحد ما تتفك المساله، مش هيبقى في يوم وليله. وبعدين بقى مع اخلاص النيه لله، انا بعمل الموضوع ده يا ربي وبحاول اتعالج عشان اصلي واسجد بين ايديك يا رب، ايه استعيني بالله، وركعتين بالليل بقى قبل الفجر مع الدعاء، يا رب يسر لي الامر، يا رب يا رب اكرمني يا رب، ده انا عايز اسجد بين ايديك، ده انا بحبك يا ربي. تذللي كده واكفري نفسك لله، والله ربنا هيكرمك ان شاء الله، وندعي لك اختي اماني، ونعتبرها بقى هديه النبي ان شاء الله، ان انت ايه تبتدي تصلي من النهارده ان شاء الله وتواظب على الصلاه. اتفقنا يا اختي اماني؟ نعم. انت صليتي النهارده ايه؟ انا صليت النهارده الصبح والظهر بس تعبت جامد، جتني وجعني. طب بالله عليكي بعد الحلقه دي تقوم تصلي العصر. حاضر. وعد. ماشي. ماشي يا اختي اماني، ربنا يعزك يا رب ويبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام استاذ عماد. ازيك يا سيدنا؟ الله يعزك ويبارك فيك. ربنا يحفظك. امين وحضرتك يا رب. الله يبارك في عمرك وينفع بيك. الله يخليك يا استاذ عماد. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك في عمرك. اتفضل. انا ليا هدية النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك، فتحت نفسي، الله يكرمك. ربنا يعزك ويبارك في عمرك. آمين. ندعو ونتضرع إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. بأن يعيد إلينا منبر الحكمة. إن شاء الله. آمين. أرجوك الدعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرد إلينا جميعا منبر الحكمة رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وإني أحبك في الله. حبك الذي أحتل فيه. ودعواتك للمسلمين جميعا المبتلون في فلسطين والعراق. الله ابن دينهم على طول الله. وجميع اخواننا المبتلون. الله يبارك فيك. وجزاك الله خيرا. الله يخليك يا سماد. جزاك الله خيرا على احاسيسك الجميله ديت. والله احنا والله ما لا نفطر عن الدعاء، والله مش في الحلقات بس، في صلواتنا والله بندعو بفضل الله لاخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي السودان وفي تونس يعني الحقيقه تونس يعني سبحان الله يعني ربنا يا رب يفرج هم اخواننا واخواتنا في تونس، يعني هم في بلاء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والله اسال الله عز وجل ان يفرج همهم وكربهم يا رب العالمين. ويعني شيء عجيب والله، اشياء بنسمعها لا تخطر على قلب، الاشياء فوق الخيال والله العظيم. اسال الله عز وجل ان يفرج هم اخواننا واخواتنا في تونس ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخ محمد؟ ام محمد. ايوه ام محمد. السلام عليكم. اصل الاستاذ عبد الحميد بياكل اول كلمه فبيسمعني الثانيه. ايوه حضرتك. اتفضلي يا ام محمد. ايوه فين الشيخ؟ انا مع حضرتك اهو. وطي وطي التلفزيون شويه يا ام محمد. اه ربنا يخليك. بقول لحضرتك انا يعني انا بنتي بقى لها 5 سنين متزوجه. نعم. وبعدين يعني كنا نحسبه على خير ان هو اخ ملتزم كده، لان كان والده راجل ملتزم. نعم. وكويس. واللي هو بيشرب حشيش. اعوذ بالله. وبيشرب حاجات يعني حبوب وكده، فده بيبقى مسطول. اعوذ بالله. لنفسه. اعوذ بالله. فأنا مش عارفة أقول لبنتي إيه. هو بيصلي؟ هو بيصلي؟ أولاده. هو بيصلي أمي؟ هو بيصلي. بيصلي وبيشرب حشيش؟ آه. ما شاء الله. طيب. أنا أعمل إيه حضرتك؟ هقول لحضرتك. مدام بيصلي، مدام بيصلي وبيشرب حشيش، نقول لا ما تطلقش. نقول مدام بيصلي نصبر عليه. وتحاول هي بقى توجد له البديل. هو أنت بتشرب الحاجة دي ليه؟ ربما يكون في مشكلة في حياته هي اللي سببت له أنه عازم لا يلجأ للإدمان والكلام ده كله. هي تقف جنبه وتساعده كزوجة صالحة وتحاول بقدر الإمكان أنها تخرجه من الجو دوت. أنت في إيه مضايقك؟ إن أحيانا في زوجة جماعة، في زوجة هي طبع المرأة حنينة، بس في امرأة بتختلف عن امرأة، وده من التجارب اللي احنا شفناها في الحياة. في امرأة ذكية جدا جدا تقدر تحسس جوزها بالحنية والحنان والحب والمودة والألفة. يا خبر، امرأة ودود زي ما النبي وصفها صلى الله عليه وسلم. قال نساءكم من أهل الجنة الودود الولود العقود التي إذا غضب عليها زوجها قالت لا أذوق غمضا حتى، هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. في زوجة كده ما شاء الله، زوجة ما شاء الله عندها إيه، عندها الود بقى والحنان مع الزوج. وفي زوجة حنينة جدا وما بتعرفش تعمل الكلام ده أبدا، معاملتها مع الزوج جافة جدا، تلاقيه زعلان. زعلان من ايه؟ في ايه؟ احنا ما الاكل موجود ومش عارف ايه موجود. هو الموضوع مش موضوع اكل يا اخت، شايف الموضوع ان هي تحاول تتودد اليه في الفتره اللي جايه ديت، تحاول توفر له جو كده جميل في البيت بحيث ما يضطرش ان يخرج بره. تحاول تبعده عن اصدقاء السوء، ان هي في الغالب الحد ما بتشرفش الا مع شله الانس يعني، فتحاول تبعده عن شله الانس وتحاول انها تقربه من حد يكون من الصالحين. تكون ليها اخت صالحه، ليها زوج صالح، تقول لها خلي زوجك يتعرف على زوجي، ويحاول بقدر الامكان ياخد برجله كده واخد بايده كده ايه للمسجد وللصلاه والعباده و الى غير ذلك. كل دي بفضل الله هتجيب نتيجه طيبه جدا مع الدعاء بقى يا اختنا الفاضله، ربنا يحفظك ان شاء الله، ان هي تدعي لزوجها وان انت كمان تدعي له، واحنا كمان ندعي له ان شاء الله ان ربنا يفرج هم رب العالمين. السلام عليكم استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. إنه أحبك في الله شيخ. حبك الذي أحتني فيه، ربنا يخليك وبارك فيك. والله بحبك في الله. الله يعزك خير وبارك فيك. بص يا شيخ، أنا بدأت أربي لحيتي. أيوة. فناس كتير كلمتني عن اللحية و... وأنا يعني... معلش السؤال من الأول ثاني كده أخويا حبيبي. بدأت أربي لحيتي. نعم. ماشي. فاللحية أنا عندي 19 سنة. نعم ما شاء الله. فبربي لحيتي وكده، فالحمد لله يعني فضل من عند ربنا، ربنا هداني ما شاء الله ما شاء الله. فبربي لحيتي، فناس كتير قالت لي لا انت لسه صغير وما تربيش لحيتك دلوقتي و... وكده. فمن كتر الكلام دوت انا تعبت نفسيا. ما انت ما تسمعش للناس. اسم اخويا ايه؟ احمد. احمد ربنا يبارك فيك. ما تسمعش للناس. شوف، وان تطع اكثر من في الارض يدلك عن سبيل الله. تلاقي واحد مثلا عرف ان جاره ليه ابن التزم، تبص ليه راح واخد الراجل على جنب يقول له حاج فلان عايز اقول لك كلمه كده، لاحظت ان ابنك يعني ابتدى عياذا بالله يروح المسجد واسلك لحيته وابتدى يصلي. انا منصحك نصيحه يعني لوجه الشيطان لوجه الله سبحانه، يعني طبعا مش نصيحه لوجه الله يعني، واخد بالك وعايز يسيب الصلاه وعايز يبعد. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ما تسمعش حد يا احمد، وحاول بقدر الامكان انت ان شاء الله تكون صاحبه خير كده ان شاء الله مع حد ويعينوك ويتهنوا ان شاء الله، وما تشغلش بالك بالكلام ده خالص. معانا اخر اتصال بقى والبرنامج خلص ان شاء الله. السلام عليكم. مين معانا؟ السلام عليكم. اخت هبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يعزك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. امين يا رب العالمين. انا بس يا شيخ محمود يعني كنت عايزه اسالك في حاجه مهمه والله. اتفضلي. بص يا شيخ، انا متجوزه من سنتين. نعم. او من سنتين ونص. نعم. ومن سنتين انا قاعده يعني اتجوزت سنه وظروف جوزي الماديه بقت صعبه. نعم. فانا قاعده عند اهلي وهو قاعد عند اهله. سبحان الله. فاحنا ومعايا بنت. نعم. ودي دلوقتي ثاني سنه، هي دلوقتي اصلا تكتك كل ما بقتش تعرف ابوها. نعم. يعني عارف حتى ما طب ليه كده مهما كانت الظروف الماديه اختي هبه ما تقعدوا مع بعض وفي السماء رزقكم مما توعدون ربنا ربنا هيسوق له الارزاق يا اختي. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يعني عشان الوقت خلاص خلص حقيقه، انا بقول لاختي هبه ربنا يحفظك، ما زوجين يقعدوا مع بعض يسيبوا بعض ليه؟ هو يعني هي يعني اكلها هو اللي هيضلعه يعني؟ وفي السماء رزقكم مما توعدون، وهو يعني يحاول يجتهد ان شاء الله وربنا اكيد هيفتح عليه. فانا بقول يرجعوا لبعض وان شاء الله ربنا يكرمكم والرزق سياتي ان شاء الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الوقت مع حبايبي بيجري بسرعه وبحبكم في الله، وان شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله مع حوار مع الشباب، وانا بتعمد افتح اتصالات فيه عشان برضو ايه يعني نحاول نقرب للناس شويه، والناس اللي ما بتعرفش توصلنا على التليفون برضو يوصلونا دلوقتي بسهوله.